الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من كره أن ترى عورته. حدث ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي رأسي استحياء من ربي. مغطي رأسي، لم ينصبها هنا أو لم ينونها لأنها مضافة ولا ترى صحيح الإسناد إلى أبي بكر. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبي موسى أنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحمي ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي. أيضا هذا صحيح الإسناد. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر القطني عن عمار بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذهب لحاجته فأبعد. هذا صحيح الإسناد، روى أحمد وبعض أهل السنن وابن خزيمة. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولاة لعائشة أنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط. عندنا مولاة لعائشة عن عائشة، وهكذا عندنا مولاة عائشة مجهولة، الحديث مجهول الإسناد. حدثنا عبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال: رآني أبي أنا ورجل نغتسل يصب علي وأصب عليه، قال: فصاح بنا وقال: أيرى الرجل عورة الرجل؟ والله إني لأراكم الخلف. حدثنا وكيع عن مسهر عن أبي بكر بن حفص قال: قال عمر: لا يرى الرجل عورة الرجل، أو قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لا منقطع. أبو حفص، أبو بكر أبي حفص لم يدرك عمر. حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عباد بن مسي عن قيس بن الحارث عن سلمان قال: لأن أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، أحب إلي من أن أرى عورة الرجل أو يراها مني. هذا صحيح الإسناد، جعله ثقات. حدثنا وكيع عن المغيرة بن زياد عن عباد بن نسي عن أبي موسى أنه قال: لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن ترى عورتي. المغيرة بن زياد صدوق والأثر حسن. حدثنا عيينة عن ابن طاووس قال: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، قلت: لم أمرك بذلك؟ قال: لا أدري. اختلفت النسخ في ابن عيينة، بعضها ابن عيينة وبعضها ابن عرية، ولعل الأرجح ابن عيينة. حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا صحيح، وقد روى أخرجه مسلم في الصحيح. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا المغيرة، خذ الإداوة. قال: فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا صحيح، وهو في الصحيحين. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرني إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي البرادة حتى يتغيب فلا يرى. إسماعيل بن عبد الملك ضعيف في الحديث ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا نعمش قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحادثة برز حتى لا يرى أحدا، وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعمش لا تثبت له رواية عن ابن عمر، فالأثر منقطع. حدثنا ابن علي عن ابن عمر عن ابن سيرين قال أبو موسى ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت. هذا منقطع. سيرين لم يدر أبا موسى الأشعري. في الغسل من ماء الحمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير عن منصور قال قلت لإبراهيم أغتسل من ماء الحمام؟ قال إذا أخذته من حجرة أجزأك. حدثنا الجرير عن مغير عن الشافعي قال لو اغتسلت من ماء اغتسلت به. لو اغتسلت من ماء في بعض النسخ لو اغتسلت منه ما اغتسلت به، لو اغتسلت منه ما اغتسلت به شندف. لو اغتسلت منه اغتسلت به حدثنا هشيم عن حصين عن أكرمة قال قلت له الحمام يدخله المجوس والجنب؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا ابن إدريس عن هشام قال يجزئ الجنب ماء الحمام. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يدخله وإذا كان عند خروجه استقبل الميزاب فاغتسل ثم خرج. حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان يدخل ويغتسل أنه كان يدخل ويغتسل فيه ويقول لو اغتسلت منه ما دخلته. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم قال كان عرقمة والأسود يغتسلان من ماء الحمام ولا يعليانه بغسل. في بعض النسخ يقبانه، بعض النسخ يغليانه. حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن أبي خيار عن الفلاحات لعن رواية لا يعقب عنه أظهر. حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن أبي خيار عن الهزهاز عن ابن زياد بن أبي خيار. دون أبي شار إلى نسخ عندكم؟ لا شار إلى نسخ ولا شيء، ما في إشارة إلى كلمة أبي. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن أبي خيار عن الهزهاز عن ابن أبرى قال إنما جعل ولا أبسى ابن أبرى أشرف الحاشية قال ابن أبي أبسة وهو خطأ. كلام عن زيادة أبي اللي في الحاشية يشير إلى نسخة فيها زيادة أبي، لكن الذي في العلا خطأ مطبعي. عن ابن أبسة أنه قال إنما جعل الحمام ليتطهر به ولا يتطهر منه. هزهاز هو ابن ميزن مجهول. حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن خياط عن ابن أبزة مثله. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن يحيى بن عبيد البهراني قال سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال الماء لا يجنب. أثر ابن أبزة السابق فيه انقطاع بين زياد، بينه وبين ابن زياد، وأما أثر ابن عباس فهو صحيح. حدثنا حبيبة بن حميد عن أبي فروة الهمداني عن الشعبي قال سألته أتغتسل من ماء الحمام إذا كنت جنبا؟ قال نعم. ثم أعده أبلغ الغسل. قال فقلت له أتغتسل إذا خرجت منه؟ قال فلم أدخله إذن. حدثنا غندر عن شعبة فقلت له سألته أتغتسل من ماء الحمام إذا كنت جنبا؟ قال نعم. ثم أعده أبلغ الغسل. قال فقلت له أتغتسل إذا خرجت منه؟ قال فلم أدخله إذن. قال نعم ثم أعده. أتغتسل إذا خرجت منه كذا؟ عندك ما فيها تغتسل من ماء الحمام؟ لا، من أول حسنا تغتسل من ماء الحمام. أنا قلت له تغتسل إذا خرجت منه. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن حسن أنه كان يكره أن يغتسل من ماء الحمام. حدثنا هشيم عن سيار قال رأيت الشعبي خرج من الحمام فجعل يخوض ماء الحمام ولم يغسل قدمي. قال فقلت له في ذلك؟ فقال إني رجل ينظر إلي. من قال يغتسل منه ولا يجزئ. قول الشعبي هناك يقول إن الناس يقتدون بي، ولو غسلت قدمي لظنوه سنة وأنه من الأمور المشروعة. حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال الغسل من الحمام. في بعض النسخ زيادة ماء الحمام، المراد أنه من الواجبات. هذا منقطع المسيب بن رافع، رواية له عن ابن عباس. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من الحمام. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عمرو. حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أنه قال ماء لا يجزئان ماء البحر وماء الحمام. هذا مجهول الأنصاري، لم يتبين حاله، مجهول العين. حدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول إذا خرجت من الحمام فاغتسل. في لعاب الحمار ونخر الدابة. الجمهور على طهارة لعاب الحمار. هناك رواية عن أحمد أنه نجس، قول الجمهور أقوى. لا زال الناس تدخل الحمير في محالهم وأمكنتهم، لا يتنزهون عن لعابها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال لا بأس بنخر الدابة. حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال لا بأس بلعاب الحمار. حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سناع عن حماد قال اتق ما يسير من فم الدابة. حدثنا ابن علي قال سألت يونس عن عرق الحمار ولعابه يصيب الثوب فقال لا أعلم به بأسا إلا أن تقدرهما. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن كلب أصاب ثوبي فقال أنا اضطخك بشيء فقلت له فقال لا يضرك. حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال لا بأس بلعاب الحمار. من كان لا يدخل الحمام ويكرهه. جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على جواز دخول الحمام إذا لم يطلع أو إذا لم يكشف عورته وسلم من النظر لعورات الآخرين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يكرهان دخول الحمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر قال لا تدخل الحمام فإنه مما أحدثوا من النعيم. صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال قال علي بئس البيت في الحمام. أيضا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. من رخص في دخول الحمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء أنه كان يدخل الحمام قال وكان يقول نعم البيت الحمام يذهب الصنة يعني الوسخ ويذكر النار. داود بن عمرو صدوق فالأثر حسن الإسناد إلى أبي الدرداء. حدثنا ابن علي عن سعيد عن أبي معشر عن أبي إبراهيم عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي هريرة أنه دخل الحمام. أبو معشر ضعيف إبراهيم لا تثبت له رواية عن أبي هريرة فالأثر ضعيف منقطع. حدثنا ابن علي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة. صحيح لابن عباس. حدثنا الجهير عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال نعم بيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عثمان بن قيس خرجت مع جرير يوم الجمعة إلى حمام له بالعاقول. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال كان لي على الحسين بن علي دين فأتيته أتقاضاه فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافره وجارية له فحك عنه أثر الحناء بقارورة. الأثر مجهول الإسناد خالد إسماعيل بن أبي خالد غير معروف وإن كان إسماعيل من الثقات الأئمة. حدثنا وكيع عن قرة عن عطية عن ابن عمر أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. عطية هو العوفي ضعيف فالأثر ضعيف الإسناد. من كان يقول إذا دخلته فادخله بمئذر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله قال مررت إلى الحمام فرآني أبو صادق فقال معك إزار فإن عليا كان يقول من كشف عورته عرض عنه الملك. كذا ملك غلط الملك بفتح اللام الأثر منقطع. أبو صادق الأزدي الكوفي مسلم بن يزيد لا تثبت له رواية عن علي رضي الله عنه. حدثنا مشير قال حدثنا منصور عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب لا يدخل أحد الحمام إلا بمئذر. رواية قتادة عن عمر منقطعة هذا أثر منقطع. حدثنا زياد بن الربيع عن غالب القطان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على البصرة أما بعد فإنه من قبلك لا يدخل الحمام إلا بمئذر. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن دولة الضبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال حرام عليه دخول الحمام بغير مئذر. سعيد. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن داود الضبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال حرام عليه دخول الحمام بغير مئذر. أكثر النسخ هكذا داود ولعله دثار الضبي مش عندك داود راجع قال في حال يا شيخ داود الضبيق وخطأ والصواب والدثار انظر بأرده. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلى الركبتين وفيه أناس بغير إزار. في الأحلى النسخ أزر لا أمر سعيد. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعث عن محمد أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار ويقول يرى عورته. بعض الناس يقول أنا سأخذ معي إزاري ولا دخل لي في غيري. أنهاه ابن سيرين عن هذا قال صحيح أنت لن تكشف عورتك لكنك ستنظر إلى عورات الآخرين وأنت مأمور بغض البصر. حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مفعول قال كتب عمر إلى أمراء الأجلاد ألا يدخل رجل الحمام إلا بمئزق ولا امرأة إلا من سقم. هذا منقطع مكحول لا رواية له عن عمر. حدثنا نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات فليأتزر أو يلبس ثبانا. نعم هذا عمرو بن ميمون تابعي. حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب صاحب الحمام ومن دخله بغير إزار. حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يجلد في المنديل في الحمام ويعاقب صاحب الحمام. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء. أكثر أهل العلم على تليين إسناد هذا الحديث. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه رفعه قال من دخله منكم فليستتر. مرسل قال طاووس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا مالك بن إسماعيل عن كامل عن حبيب قال دخل الحمام أطاهم طاووس ومجاهد فأطلوا فيه يعني سبقوا فطلوا فيه نطلع وهو الصبح. في الاطلاع بالنورة النورة أخلاط مواد مختلفة ويزال بها الشعر رحمك الله. والفقهاء على جواز إزالة الشعر به ورد عن بعض الأئمة أنه فعله. حدثنا ومدح حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لا يطلون. رواية الحسن مرسلة وهشام فيه ضعف هشام بن سعد. حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عبد الله بن شداد قال فلما رأته حسبته رجته وكشفت عن ساقيها فإذا امرأة شعراء. قال سليمان ما يلهب هذا؟ قالوا النورة تتلوج أن يسكنها تلك المرأة. قال سليمان ما يلهب هذا؟ قالوا النورة. قال فجعلت النورة يومئذ. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان الحسن رجلا تذبى وكان لا يطري. الزب له كثير الشعر خصوصا في الأذنين أو في الوجه. حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أن سالم اطلع مرة وتسول أخرى. حدثنا ابن عيينة عن جابر بن زيد قال اطلع في العشر. حدثنا وزين كذا الروايات لعلها على صيغة الأمر بالطلي العشر وذلك لأنه في عشر ذي الحجة منها الإنسان على الأخذ من شعره وقع عنده إشكال في الاطلاع بالنوارة العشر التصيبة العشر عشرة الدائم مربوطة عندنا العشر حدثنا هشيم وشريك عن لي أبي المشرفي عن أبي معشر إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع ولي عنته. إبراهيم تابعي من تابع التابعين روايته مرسلة وليث مجهول. حدثنا مسلم عن محمد بن قيس الحسدي عن علي بن ابي عائشه قال كان عمر رجلا اثلج فكان يحلق عنه الشعر وذكرت له النور فقال النور من النعيم. منقطع روايه ابن ابي عائشه عن عمر منقطع. من كان يكره ان يبول في مغتسله اكثر الفقهاء على كراهة البول في مكان الاغتسال، وقال طائفة منهم ابن ماجه صاحب السنن أنه إذا كان المغتسل قد وضع من بلاط أو نحوه فإنه لا بأس من البول في مكان الاغتسال لأنه إذا نظفه تأكد من زواله بالكلية. حدثنا وفقد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد بن مرثد عن سليمان بن مريد عن عمران بن حصين انه قال من بال في مغتسله فلم يتطهر. هذا صحيح يا عمران. حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن عائشه قالت ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله وقال عطاء اذا اذ كان يسيل فلا باس. عندنا اذا هو ضعيف ليث ضعف الحديث. حدثنا الفضيل عن عطاء بن سعد عن زادان وميسر انهما كرها ان يبول الرجل في المغتسل. حدثنا ابو اسامه عن هشام قال كان حسن يكره ان يبول الرجل في مغتسله. حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن سعد قال كان حسن يكره ان يبول الرجل في مغتسله قال وقال بكر بن عبد الله يقول هو يهيج الوسوسه. حدثنا وكيع عن عبد ربه ابن أبي راشد قال قلت لريطة سرية أنس كان أنس يبول في مستحم؟ قالت لا كنت أضع له توراة فيبول فيه. هذا مجهول ريطة غير معلومة الحال. حدثنا عمر بن عيسى عن الشافعي عبد الله انه كره البول في المغتسل. هذا صحيح الاسناد روايه عامر الشافعي عن كثير من الصحابه متصله. حدثنا عمر بن افلح قال رايت قاسم يبول في مغتسله. حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن قتادة عن عقبة بن صربان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. صحيح الإسناد ورد نحوه عند أحمد والترمذي. حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول إنما كره البول في المغتسل مخافة اللمم. لمم رد به لمة الجن هو نوع من أنواع الجنون. هذا فيه راوي مبهم عما سمع أنس فهو مجهول الإسناد. طيب شيخ الصالح تأمل النورة بإسكان الواو من أخذت من عين لسان العرب ضم النون في الرجل يدخل خلاءه عليه الخاتم. تعلم يريدون بهذا الخاتم الذي فيه ذكر بسم الله، وأكثر الفقهاء يقولون لا بأس من الدخول به. بعض الفقهاء جاء منعه وبعضهم قالوا إذا دخله جعل فصخ آتمه في باطن كفه، والأكثرية على أنه لا بأس به، فعلى الصواب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن أسود عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس رجله الخاتم ويدخل به الخلاء ويوجه بعفي ويكون فيه اسم الله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سمعة عن سلمة بن وهران عن أكرمة قال كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. سمعة ضعيف إسناد، ضعيف إسناد ضعيف. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن بن سيرين في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله قال لا بأس به. حدثنا حفص عن ابن أبي رواد عن عكرمة قال كان يقول إذا دخل الرجل فلا أو عليه خاتم فيه اسم الله تعالى جعل الخاتم مما يلي بطن كفه ثم عقد عليه بأصبعه. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته. هذا صحيح إسناد لابن عباس. حدثني ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه اسم الله. في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي قال سألت ابن أبي نجيح عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم البيض فقال كان المجاهد يكرهه. حدثنا ابن إدريس الدراهم فيها في اسم الله، مرة يكتب فيها بسم الله، مرة يكتب فيها كلمات أخرى فيها ذكر الله، ولذلك كره بعضهم دخول الخلاء بهذه الدراهم. نعم. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال كان لا يرى بأسا أن يدخل الرجل الخلاء ومعه الدراهم البيض قال وكان القاسم بن محمد يكرهه ولا يرى بالبيع والشراء بها بأسا. حدثنا ابن فضيع عن أبيه قال كان محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد إذا دخل الخلاء ومعه الدراهم أعطاها إنسانا يمسكها حتى يتوضأ. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال سألته عن الرجل يبول ومعه الدراهم البيض قال ليس للناس بد من حفظ أموالهم. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال أحب إلي أن يكون بين جلدي أو كفي وبينهما ثوب. كفي أو كفي بين جلدي وكفي أو بين جلدي أو كفي. الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يمس الدراهم الأبيض أن يمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن القاسم أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم قال سألت إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء فكره ذلك. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن يمسها على غير وضوء. حدثنا وكيع عن الربيع قال كرهه ابن سيرين. إبراهيم الرجل يمس الدراهم وهو جنوب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن جابر عن عامر وسالم قال لا يمس الرجل الدراهم فيها كتاب الله وهو جنوب. قال وقال عطاء والقاسم يمسها إذا كانت مسرورة في خرقة. الرجل يذكر الله وهو على الخلاء أو هو يجامع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال يكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء والرجل يواقف امرأته لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك. قابوس من ضبيان ضعيف أين الحديث والأثر ضعيف. حدثنا ابن عيينة عن عمر عن عطاء قال لا تشهد الملائكة على خلائك. حدثنا غندر عن سيار عن أبي وائل قال فتعان لا يذكر الله العبد فيهما إذا أتى الرجل أهله يبدأ فيسمي الله وإذا كان في الخلاء. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال أربعة لا يقطعون القرآن عند الخلاء وعند الجماع والجنوب والحائض إلا الجنوب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي هارون الأسلمي عن أبيه كذا هارون عن أبي هارون هارون أبي هارون عندي مروان من خطأ يقول كذا في جميع النسخ والصواب عطاء ابن أبي مروان الأسلمي عن أبيه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي هارون الأسلمي عن أبيه عن كعب قال قال موسى عليه السلام أي رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال يا رب فإنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلك أن نذكرك عليها. قال وما هي؟ قال الجنابة والغائب. قال يا موسى اذكرني على كل حال. هذا من الإسرائيليات كعب غير من الإسرائيليات. الرجل يعطس وهو على الخلاء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي في الرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله. حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور عن إبراهيم قال يحمد الله فإنه يصعد. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال يحمد الله في نفسه. حدث ابن علي عن ابن عون عن محمد سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم بأسا بذكر الله. حدث ابن علي عن شعبة عن أبي إسحاق في الرجل يعطس في الخلاء قال قال أبو ميسرة لا أحب أن أذكر الله إلا في مكان طيب. قال قال منصور قال إبراهيم يحمد الله. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا قزعة بن سويد قال سألت ابن أبي مليكة عن الرجل يعطس وهو على الخلاء قال يحمد الله. في بول البعير والشاة يصيب الثوب. هل بول البعير والشاة طاهر أو لا؟ عند مالك وأحمد أنه طاهر. يستدلون عليه بحديث العرانيين لما أمرهم بشرب أبوال الإبل. وعند أبي حنيفة والشافعي أنه نجس. لعل القول الأول أرجح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه ونافع قال كان لا يريني بأسا ببول البعير قال وأصابني فلم يريا به بأسا. حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عطاء أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل فقال أما عليك لو أصابك؟ وقال حماد إني لأغسل البول كله. حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال سأل الحكم ابن صفوان إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل قال بأس به أليس يشرب ويتداوى به؟ حدثنا حفص عن الحجاج عن طلحة عن إبراهيم قال ما اجتر فلا بأس بوله. الاجتهار نوع من أنواع الأكل يدخل توخل البهيمة الطعام ثم تستخرجه مرة أخرى وتأكله. حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن السرين قال رخص في أبوار ذوات الكروش. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن بول الشاة فقال حماد يوصف وقال الحكم لا. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال كان يرى أن تغسل الأبوال كلها. كان يرى أن تغسل الأبوال كلها. حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن أنه كان يغسل البول كله وكان يرخص في أبوال ذوات الفروش. حدثنا النسخ التي عندنا. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن يعلى ابن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم انهما قال اغسل ما اصابك من ابوال البهائم. حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي. حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي قال سألت الشعبي عن بول التيس فقال لا تغسله. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. حدثنا أبو وسام عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال سمعت أبا مجلس يقول قلت لابن عمر بعثت جمري فبال فأصابني بوله قال اغسله. قلت إنما كان انتضح كذا وكذا يعني يقلله قال اغسله. حدثنا خالد بن حيان عن عيسى بن كثير عن ميمون بن مكران قال بول البهيمة والإنسان سواء. في بول البغل والحمار. حدثنا أبو بكر حدثنا ابن قضي عن ابن شبرمة قال كنت مع الشعبي في السوق فبال بغل فتنحيت عنه فقال ما عليك لو أصابك. بول البغل والحمار للجمهور إنهما نجسان ويجب غسلهما ولا يكفي نضحهما. حدثنا شريف عن محمد بن جحاز عن الحسن قال لا بأس بنضح أبوال الدواب لأنه يكتفى بها عن الغسل عند الحسن. حدثنا شريف عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم وعن جابر عن عامر بن ثمود. حدثنا أشباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال إذا انتضح عليك بول الدابة فرأيت أثره فاغسله وإن لم تر أثره فدعه. في بول الخفاش قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كان يرخص في أبوال الخفافيش. يرخص أو يرخص من كان يرخص عن الحسن. خفاش طائر معروف والجمهور منهم الأئمة الأربعة على نجاسة بول الخفاش. ورد عن أبي حنيفة أنه يعفى عن يسيره. القيح يتوضأ منه أم لا؟ عند أبي حنيفة وأحمد أن القيح إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وعند الشافعي ومالك لا ينقض، ولعل قول من يقول بأنه لا ينقض أرجح. حدثنا أبو بكر حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم أنه كان يقول ما خرج من المخرج فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء. فيه شرح لمسخ مسخ جرح كذا في ألف واو ومين جرح جرح عند كل مخرج ما خرج من جرح وقع في مطبوع المخرج. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعت يقول القيح والدم سواء. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال القيح والصديد ليس فيه وضوء. حدثنا وكيع عن عمران بن حذير عن أبي مجلس أنه كان لا يرى القيح شيئا قال إنما ذكر الله الدم. حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم وعن شعبة عن الحكم محمد قالوا ما خرج من البكرة من شيء فهو بمنزلة الدم. الذي يصلي البكرة التي تكون في النتوءات التي تكون في الجلد قياس على الدم أقصد الخلايا على اتفاق ليس الكلام ليس في نجاسته وإنما في انتقاض الوضوء به، وهناك خلاف كثير في انتقاض الوضوء به هل ينتقض الوضوء بالدم أو لا. عند أحمد وأبي حنيفة أنه ينقض الوضوء، عند الشافعي ومالك لا ينقض الوضوء. الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير مع خرج مؤخرته عند الشافعي انه لا بد من غسله مطلقا، عند ابي حنيفه يعفى عنه مالك وأحمد يقولون يختلف اختلافا عن الطير، إن كان مما يؤكل لحمه فخارجه طاهر، إن كان لا يؤمن لا يؤكل لحمه فخارجه نجس. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عاصم عن أبي عثمان قال كنا جلوسا مع عبد الله إذ وقع عليه عصفور فقال له هكذا بيده نفضه. أبو خالد صدوق والأثر حسن. حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال رأيته وألقى عليه طير من طير مكة فجعل يمسحه بيده. حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال سقطت هامة عن الحسن فذرقت عليه فقاله بعض القوم نأتيك بماء تغسله فقال لا وجعل يمسحه عنه. حدثنا وكيع عن أبي الأشهب السعدي قال رأيت يزيد بن عبد الله بن الشخير ذرق عليه طير وهو يصلي فمسحه ثم مضى في صلاته. حدثنا وكيع عن حنبلة قال رأيت سالما سلح عليه طير فمسحه وقال لا بأس به. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحماد عن طرء الطير فقال لا بأس به في خرء الدجاج. حدثنا البكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم عن سلم ابن ابي الديار اي الحسن في رجل صلى فلما قضى صلاته وابصر في ثوبه خرء دجاج فقال انما هو طير. حدثنا ابو ذر الطيارسي عن شعبه عن غيلان عن حماد انه كره زرق الدجاج. من كان يقول نم على طهاره. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة أنه كان يستحب ألا ينام إلا على طهارة. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن حسن أنه كان يستحب ألا ينام إلا على طهارة. حدثنا محمد الفضيل عن ليث عن أكرمة قال من بات طاهرا على ذكر كان فراشه مسجدا له حتى يقوم. حدثنا ابن فضيح عن ليث بن مجاهد قال ما استطاع منكم ان يبيت طاهرا على ذكر مستغفرا لذنوبه فانه بلغنا ان الارواح تبعث على ما قبضت عليه. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي سهيل عن ابي صالح الحنفي قال اذا اوى الرجل الى فراشه طاهرا مسحه الملك. حدثنا حسين ابن علي عن زائد عن عاصم عن شهر عن أبي أمامة قال من بات ذاكرا طاهرا ثم تعرض من الليل لم يسأل الله حاجزا للدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. شهر ضعيف والآخر ضعيف الإسناد. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن العبس قال حدثت عن ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل تيمم منقطع أو مجهول لأن لا رواية له عن ابن عباس. حدثنا يزيد بن هارون قال عن بهاء العوام عن شهر بن حوشب عن مطرح بن عبسة قال إذا مطرح حدث إشارة النسخ ما عندنا إشارة النسخ. قال إذا أوى الرجل إلى فراشه على طهر فذكر الله حتى تغلبه عينه وكان أول ما يقول حين يستيقظ سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي إن سلق من ذنوبه كما تنسيق الحية من جلدها. هذا ضعيف الإسناد لحال شعر. الرجل يمس اللحم النيق. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال سئل علي عن الرجل يمس اللحم النيق فيصيب يده منه شيء قال لا عليه ألا يتوضأ إذا مسه. جمهور أهل العلم بين الأربعة على أن مس اللحم لا ينقض الوضوء. حدثنا عبد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يتوضأ من لحم النيل. حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل مس لحما نيلا قال لا بأس به وليس عليه وضوء. حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال إن كان أصاب يده أثر منه فليغسل يده وإلا فلا نغسلها. قول في أثر الحسن السابق ليس عليه وضوء لأن يغسل يده معنى أنه يستحب له أن يغسل يده والحال هذا. البول يصيب الثوب فلا يدري أين هو. حدثنا عن بطة قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن غالب عن أبي جعفر وعن ليث عن عطاء فالرجل يصيب ثوبه البول فلا يدري أين هو قال يغسل الثوب كله. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن عائشة بنت سعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في البول يصيب الثوب قالت يرشه. حدثنا حميد عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال يغسل الثوب كله. هذان الأثران صحيح الإسناد دلهما ثقات. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الثوب يصيبه البول فلا يدري أين مكانه قال إذا استيقن غسله كله. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أصاب ثوبه بول فخطي عليه قال ينضحه. قال شعبة وقراني عبد الخالق عن حماد أنه قال ينضحه وسألت ابن فضرمة فقال يتحرى ذاك المكان ويغسله. المرأة تختضب وهي على غير وضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في المرأة تخضب يديها على غير وضوء ثم تحضرها الصلاة قال تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلي. هذا من المسائل التي وقع الخلاف فيها بالنسبة للخضاب. الخضاب إن كان له حجم وجرم فلا بد من إعادته لا بد من إزالته عند الوضوء. ما إذا لم يكن له جرم حينئذ لا تلزم إزالة هذا الخضاب من اليد قبل الوضوء. الأصباغ التي توضع اليدين من الحنة ونحوها. حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال كان يستحب أن تختضب المرأة وهي حائض فإن اختضبت وهي غير حائض فلا بأس غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته وتوضأت. حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي سعيد رضيع كان بعائشة قال سألت امرأة عائشة أم المؤمنين أصلي في الخضاب قالت اسلكيه وأرغمي. من جيد الإسناد وهو عند الدارمي. حدثنا وكيع عن عمر ابن الفضل عن حية بنت عبد الله عن عائشة أنها قالت أمرطيه عند الصلاة مرطى فقد كنت أفعله فكنت أحسن الجواري فكنت أحسن الجواري أو أخواتي خضابا. هذا مجهول. هي هذه لا يعرف حالها. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلس عن ابن عباس قال نساءنا نساؤنا يفتضبن أحسن خضاب يفتضبن بعد العشاء وينزعن قبل الفجر. صحيح الإسناد لابن عباس. حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عرقم أنه كان يأمر نساءه يفتضبن في أيام حيضهن. حدثنا ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن امرأة منهم أنها أرسلت إلى سالم تسأله عن الخضاب وتحضر الصلاة فقال انزعيه وتوضئي وصلي. حدثنا وكيع عن شعبة عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة قالت لأن تقطعاني يعني اليدان لأن تقطعاني أحب إلي من أن أمسح على الخضاب. حدثنا المفعم هذا عمن سمع عائشة مجهود. حدثنا محارب عن الحجاج عن عطاء قال كان يستحب أن تحترم المرأة وهي حائض. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.